بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. خالاته صلى الله عليه وسلم. ذكر أهل السير أن للنبي صلى الله عليه وسلم خالتين، الأولى فاختة بنت عمرو بن عائذ الزهرية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: قد أعطيت خالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه، وقد نهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا. والثانية فريعة بنت وهب الزهرية، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها بيده وقال: من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله فلينظر إلى هذه. كنوز السيرة.